من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انفعنا بما نتلوه من كتابك الكريم، وارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا أيها القارئ. التي قبلها يا حسن محمد. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. ولا تنكحوا هذا نهي، نهى الله عز وجل المؤمنين الذين يرغبون زوجات ألا يتزوجوا مشركات. ثم قال سبحانه وتعالى أن الأمة الجارية العبدة من المؤمنات خير من المشركات. ولو أعجبتكم المشركة، فإن الأمة المؤمنة خير منها، والخيرية عند الله عز وجل معناها أن لها تفضل عظيم. هذه الخيرية فهم منها الأحناف أن الله عز وجل لما جعل الخير هنا، والخير من كلمة خير أفعل تفضيل، لكن لما كانت الفعل ثلاثي الأصل فيه، لما تقول عمر أشد من زيد، وفلان أقوى من فلان، وفلان أسرع من فلان، أسرع وأقوى كذا، أفعل تفضيل يسمونه، يشاركون في الفضل، لكن أحدهما يزيد في فضلها من آخر، أو يتشاركون في القبح وأحدهما أكثر قبحا من الآخر، يتشاركون في صفة من الصفات واحدهما اكثر من اخر. فقول الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير افعل تفضيل، يعني اكثر خيرا من هذه. ففهم منها الحنفية ان الخيرية بين الأمة المؤمنة والأمة المشركة واردة، لكن هذه اكثر خيرا. ففهموا من هذه الآية انه يجوز للمسلم الزواج بالأمة المشركة ولو كان واجدا طولا، ايش معنى الطول؟ المهر. ولو انه وجد مهرا للمشركة نهى الله عن زواجه. قال: اذا وجد طولا يعني مهرا لمشركة فله ان يتزوج امة مشركة. لكن الجمهور خالفوا في هذا، قال: لا يجوز الامة المشركة على الاطلاق، وانما الله عز وجل لم يرد بهذه مقارنة في الأفضلية، ما أراد بذلك، وإنما أراد سبحانه وتعالى المبالغة. فكأنه سبحانه وتعالى يقول: أنتم تكرهون وتتعيرون من زواج الإماء، الجاريات ما يحبوا أحد الزواج، ولذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى للمؤمن أن يتزوج جارية مؤمنة. ما يتزوجها يعني يعقدها من سيدها، يقول: ما تزوجها، لا يجوز له إلا بثلاث شروط. أولا لا يستطيع أن يجد طولا لحرة، ما عنده فلوس دراهم يتزوج واحدة امرأة حرة، ما عنده دراهم خليلة فتزوج أمة، وخشي على نفسه الزنا، وشرط أن تكون هذه المؤمنة هذه الجارية مؤمنة، هكذا في سورة النساء. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فلا بد أن تكون الفتاة الجارية مؤمنة. قالوا هذه الآية تبين أنه لا يجوز إلا أن يتزوج جارية مؤمنة بشروطها. فالخيرية هنا ليست على وجهها، إنما المراد بها المبالغة، أي أنكم لو أردتم أن تتزوجوا من تتعيرون بزواجهن ولا ترغبون فيهن فإن ذلك أفضل من أن تتزوج مشركة ولو كانت ذات حسب ونسب. فضحت هذه لأن فيما سبق قد قلت كلاما يقال ذلك، ونستغفر الله العظيم فيما زللنا به. الله عز وجل يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المشركة هذه ولو أعجبتكم لا تنكحوها، لا يجوز لكم نكاحها. المشركة إما أن تكون عامة يدخل فيها أهل الكتاب، أو يكون المشركة والمشرك غير أهل الكتاب، لأن الله عز وجل تارة ميز بينهم وتارة جمع بينهم. فمن التمييز قوله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فعطف هذا على هذا، فدل على أن المشرك غير أهل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، من الذين أوتوا الكتاب، فدل على الذين أوتوا الكتاب غير المشركين. فالآية إما أن يراد بها عموم الكافر، الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات، فعم جميع أنواع الشرك يدخل فيها أهل الكتاب، ذهب إلى هذا قوم. ثم خصصها ربنا سبحانه وتعالى بالآية التي في سورة النساء، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فبين الله عز وجل في سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن أن المحصن من أهل الكتاب، المحصن هنا بمعنى العفيفة، لأن الإحصان تارة يكون بمعنى التزوج، أن تكون متزوجة ذات زوج، وأحيانا تكون المحصنة بمعنى العفيفة، هنا بمعنى العفائف غير زواني. الله عز وجل قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، فهن حلال للمؤمن أن يتزوج. فيكون تكون هذه الآية مخصصة للعموم قوله سبحانه ولا تنكحوا المشركات. وأما من ذهب إلى أن المشرك غير أهل الكتاب فما يحتاج إلى تخصيص، قل هذه جاءت في أهل الكتاب وهذه جاءت في المشركين آية البقرة وتلك في آية الكتاب، فلا يجوز بحال أن يتزوج المرء مشركة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، جاءت الآية بضم التاء تنكحوا، فهناك تنكحوا، وأن النكاح هناك بمعنى العقد أو بمعنى الوطن، وتنكحوا إذا كانت رباعية من فعل رباع، تلك من فعل ثلاثي من نكح، وهذه من أنكح. فالخطاب في تال الآية ولا تنكحوا المشركين خطاب للأولياء لن يكن للزوجات، الله عز وجل سبحانه وتعالى يخاطب أولياء النساء لا تزوجوهن للمشركين. الله عز وجل في أغلب آياته أو في جميع آياته سبحانه وتعالى إذا خاطب النساء في موضع الزواج, إنما يخاطب أولياء الأمور. يفهم من هذه الآية ولا تنكح المشركين أنه لا بد في زواج المرأة من ولي, يؤخذ منها وجوب وجود الوصي في نكاح المرأة. من أين أخذناها؟ من قوله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركين أنه خاطب الأولياء, ما خاطب سبحانه وتعالى المرأة كما قال في الآية التي تلي بعد ذلك إذا وصلنا إليها إن شاء الله. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن, فلا تعضلوهن خطاب لمن؟ خطاب لأولياء أمور النساء, لا تزوجوهن ولا تعضلوهن, العضل يعني المنع من زواجهن إذا رغبن في الزواج. وهنا يخاطب الله الأولياء, فدل على أن المرأة لا بد لها من ولي في النكاح. وجاء في الحديث بيان ذلك, يقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المرأة إذا أنكح الزوجة, ولا يفعل ذلك إلا زانية. جاء في أثر آخر ما زوج المرأة نفسه إلا إذا كان زانية. ولذا جاء هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي, إن أراد النبي أن ينكحها, إلى أن قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. ووهب المرأة نفسها للرجل أن يتزوجها إنما هذا يكون خالص له صلى الله عليه وسلم, لا يشاركه أحد من أمته. فالمرأة لابد أن يزوجها وليها, وإذا كانت ذكرا فإذنها, ولابد من استئذانها, فإذنها صماتها لأن فيها حياة يمنعها من ذلك. وإذا استأذن الثيب التي تزوجت من قبل فيستأمرها فتعطيه إشارة توافق أو لا توافق. فالإذن هنا من باب الاستحباب والتأكيد, وبعضهم جعلها من باب الوجوب. أما إنكاحها بواسطة ولي هذا واجب, لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. ومن لا ولي لها فالسلطان وليها يعني القاضي, تذهب إلى القاضي زوجها إذا رغبت وخشت على نفسها, تذهب إلى القاضي تقول كذا. وإذا رغبت في أحد أو كلمها أحد إن خطاب المرأة قد يجوز, إذا أبعث إليها أن يرغب في زواجك ولا لنا فيك رغبة أو هل تستعدين أو كذا, فوافقت فتذهب إلى القاضي إن لم يكن لها ولي أمر. وإلا لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي, أخذ من ظاهر قوله تعالى ولا تنكح المشركات, ولا تنكح المشركين أي لا تزوجوهم نساءكم. ولا يجوز للرجل أن يمنح امرأة عن وليها, من كان وليا لها لا يعطيها لمشرك, فإن فيها إساءة وفيها تحريف وفيها فتنة. ثم يعلم الله عز وجل يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار, أولئك أي أهل الشرك من الزوجات المشركات والأزواج المشركين يدعون إلى النار. كيف يدعون إلى النار؟ بأفعالهم وأقوالهم. قد يحب الرجل الزوجة المشركة فتغريه وتمنعه من حضور الصلوات ومن فعل الخيرات وقد تقوده إلى الكفر, والعياذ بالله قد يتفاقم الأمر إلى أن يكون ولاؤه لقومها لشدة محبته لها, فمنع الله ذلك. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله سبحانه وتعالى يدعو إلى الجنة أي أن امتثال أمر الله عز وجل وطاعته في نكاح المؤمنات فإن في ذلك عونا وتوفيقا وعملا بمرضاته إلى أن يقود صاحبه إلى الجنة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لم يمكن ابنه فسرها بعض المفسرين بمعنى تيسيره وتسهيله للأمر، لأنه أشكل عليه حين تقول أقعد بإذني فهذا لا يتأدب، لكن كل بإذني هذا جائز، فجعله من باب التيسير والتسهيل وليس كذلك. الإذن والأمر والمشيئة والإرادة بمعنى واحد في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل في خطابه لعيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني، يعني بإرادتي ومشيئتي. إذنه هنا الإرادة والمشيئة. فقال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي إلى أسباب المغفرة وأسباب الجنة بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فإنه إذا شاء هدى الإنسان وإذا شاء وفقه لعمل الخير. والإذن هنا بمعنى المشيئة وبمعنى الإرادة. والإذن تارة يكون بمعنى الكون القدري، يكون بمعنى الكون القدري والمشيئة القدرية، وتارة تكون بمعنى المشيئة الشرعية. وميزنا الفرق بينهما فيما سبق، وميزنا الفرق بينهما فيما سبق، لأن الإذن قد يكون كونيا قدريا كما قال سبحانه وتعالى في السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بكونه القدري إذا قضاه الله وقدره، ومشيئته الأزلية إذا قدره الله وقدره. واضح هذا؟ وقد تأتي المشيئة بمعنى المشيئة الشرعية. ما استحضرها، لكن واردة في كتاب الله عز وجل أن المشيئة تأتي المشيئة الشرعية بمعنى أن الله يحب ذلك ويفعل يحب ذلك ويرغبه. إذا جاءت المشيئة الشرعية بمعنى المحبة والرضا والرغبة فيه، وإذا جاءت المشيئة الكونية القدرية فكلنا تحت ذاك القهر والقدر، لا أحد يستطيع أن يخرج عن ذلك. ويقول الله عز وجل: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الآيات ما مر في تحريم الخمر والميسر وبيان الأضرار فيهما، وبين سبحانه وتعالى في أموال اليتامى ما الذي يجوز وما الذي ينبغي لهم من إصلاح، وبين سبحانه وتعالى نكاح المشركات وما فيها من أضرار وأن الخير كذا. كذلك يبين الله آياته للناس. قال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تأتيهم الذكرى، فإذا تذكر فعرف الحق اتبعه، أو خاف الله وجلاله سبحانه وتعالى فاجتنب نواهيه. اقرأ ما بعد من الآيات. يسألونك عن المحيض. المحيض كالمبيت والمقيل، وزنها مفعل، ويتأتي مصدر بمعنى الحيض. حارت المرأة حيضا ومحيضا، وتأتي أحيانا اسم مكان كالمبيت والمقيل. تقول: مبيتك كان جيدا وكان حسنا وكان هنيئا تريد به المصدر، يعني بياتك في ذلك كان بيات حسن، ما في اضطراب ولا في قلق ولا في شخير ولا في شيء. وتقول مبيتك كان خطرا لأنه في مجرى السير، معني مكان مبيتك. ويسألونك عن المحيط، هل هنا بمعنى مكان الحيض أو بمعنى الحيض؟ هنا بمعنى الحيض. يسألونك عن المحيض أي عن الحيض. هذه الآية نزلت بسبب أن الصحابة رضي الله عنهم حين علموا أن اليهود إذا حاضت المرأة لا يساكنوها في البيت ولا يآكلوها ولا يشاربوها، إنما يبعدوها خارج حتى تنتهي فترة حيضها، فأنزل الله مخالفة لذلك لأنهم يقربوا منهن ويكونون معهم. واضح هذا؟ ثم لما علموا أن الله أذن في مخالفة اليهود لأنهم لا يجتنبوا نساءهم هذا الاجتناب بل يآكلوهم ويشاربوهم، كانت عائشة رضي الله عنها يعني تعمل في شعره صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، وكان ينام في حجرها وهي حائض، فعلموا من ذلك أن فعل القربان قربان الحائض لا يكون كفعل اليهود. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في غشيان المرأة وهي حائض، أنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيط أي عن الحيض، الله عز وجل قال هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو، أي هو اسم الضمير، الضمير هذا يعود على كلمة الحيض السابق، أي قل الحيض أذى، والأذى أي ما تعافه النفس به القدارة وفيه الضرر، فيه ضرر وقدارة وتعافه النفس، ولا ينهى الله سبحانه وتعالى عن شيء إلا وفيه مضرة. ما نهى الله عن شيء في هذه الدنيا للمكلفين من المؤمنين إلا وفي ذاك المنهي ما يضر المكلف. هذا الضرر يتفاوت الناس في وفي فهمه، فمنهم من يظهر له ومنهم من لا يظهر له، فمن لم يظهر له يقول الأمر تعبدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا استيقظ الرجل من نومه في الصباح من نوم الليل ألا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء، ثم يغمس به، إما يصب بنفسه ولا أحد يصب عليه، يغسلها ثلاثا ثم بعد ذلك يغرف من الإناء ويتوضا. فمن لم يتفطن لهذه قال النهي تعبدي. ليه قال تعبدي؟ لأنه يقول ما عرفت الحكمة، يقول أنا لم أطلع على الحكمة ولم أعرفها، فالنهي تعبدي. هذا أولى ما يقال، لا يقال ما في حكمة، لا، في حكمة في ضرر، يتفطن إليها من تفطن ويدركها من يدركها، وقد تغيب عن بعض الناس. وكذا الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمسه سبعا إذا هن بالتراب. والكلب هذا معنى كلب صيد أو كلب حراسة، فما رأينا من ذلك سوءا، فالأمر تعبدي، نحن نطيع الشارع ما ندل عن ذلك، إنه ما علم الحكمة. لا يقول، فإذا قيل في ضرر قل لا ما في ضرر، جربنا ما وجدنا ضرر. هذا لا يقال ما في حكمة، لا، لا ينهى الله عن شيء عبثا ولا يأمر بعبث، وكل ما أمر به فيه فائدة ومصلحة للمكلف، وكل ما نهى عنه سبحانه وتعالى ففيه مضرة للمكلف. ولذا أعلى ما يلاقيه المرء من متاع هذه الدنيا طاعة الله ورسوله، فمن وفق لذلك فقد فاز فوزا عظيما. أسأله سبحانه أن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هو أذى، أي هذا الحيض أذى، قذارة ضعافه النفس وفيه ضرر. هذا الضرر يتكلم عنه الأطباء شيء كثير الآن، ولا يعنينا الآن في المقام. نحن نصدق ما قال الله سبحانه وتعالى أن فيه أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قدم الله الحكمة والعلة ثم جاء الحكم بعد ذلك من باب الترغيب والتشويق في الإطاعة، الطاعة في ذلك في الالتزام. فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض هنا والمحيض هناك، الأولى أولى الأقوال إن لم تكن باتفاق هو الحيض نفسه والدم نفسه، وأما فاعتزلوا النساء في المحيض قد يكون مكان الحيض وهو أولى، فالمحيض الثاني اسم مكان أي موضع الحيض. فاجتنبوا فاعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوهم في موضع الحيض فلا تجامعوهم في تلك الحالة. فاعتزلوا النساء أي إذا علمتم أن هذا الدم أذى ومضرة وقدارة فاعتزلوا النساء في موضع الحيض، لأنك أن تقول اعتزلوا النساء في الحيض وتعني به الدم لا معنى له، لأن كل الناس تعرف أن الدم قذر ولا تتجنبه ولا تقربه ولا تدفع، إنما المراد في المحيض في الآية الثانية أي موضع الحيض. فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لما أمر الله عز وجل اجتناب النساء في مكان الحيض بيّن الله سبحانه بآية أوضح منها، جملة أوضح منها، فقال سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن. عنها سبحانه عن قربان النساء، القربان هنا بينه صلى الله عليه وسلم بفعله، أنه بين أنه كان يل أنه أنه أنه صلى الله عليه وسلم قالت ذكرت عائشة رضي الله عنها أن ما فوق الإزار يجوز للمرء الاستمتاع به، وكذلك ما تحت الإزار يجوز للمرء الاستمتاع به، فإلا موضع الحرث، إلا موضع الحرث فكان مخرج الدم فلا يجوز كذلك. ومن رأى أنه يجوز إلا موضع الفرج، فهذا ما ذهب إليه غير الحنفية الجماهير، يقولون للرجل أن يستمتع بامرأته إذا ألقت على فرجها شيئا، لأن هو الموضع النهي. الله عز وجل سبحانه وتعالى حين قال ولا تقربوهن دل على أن المرأة سيما إذا كانت في ثورة حيضها، المرء في إبان حيضها يتلاعب بها الشيطان، والمرء كذلك يزين له الشيطان، لأن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، وأقسم بعزة الله ليضلنهم، وأقسم بعزة الله ليخرجنهم عن الصراط المستقيم، فيشوق للرجل امرأته في تلك الساعة كما أنه يهيجها في تلك الساعة، فخشية أن يطأ المحرم ويقع المحرم نهى الله عن قربانها. فهل القربان ما بين السرة والركبة أو القربان في موضع الفرج فقط؟ فالجماهير على أنه موضع الفرج، والحنفية يقولون ما بين السرة والركبة. الله عز وجل نهى عن قربانها ثم غيى هذا النهي وجعل له موقف، جعل له وقت، وقال لا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يقع منهن الطهر. ثم بين الله عز وجل أن هذا أن هذه الغاية لا تكون كذلك إلا بضميمة أخرى بشرط آخر، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. كلمة فأتوهن هو من باب الأمر بعد النهي، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، وهذا القرب وعدم القرب والاجتناب يمتد إلى غاية أن تطهر، فإذا طهرت تطهرت، فإذا تطهرت أمر الله عز وجل بإتيانهن من حيث أمر الله عز وجل. فأتهن فعل الأمر، والأمر إذا جاء بعد حظر يفيد الإباحة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لم تكن محرم يحرم عليك الصيد، فإذا حللت من إحرامك اصطد. والأمر يدل على الوجوب، لكن هنا ليس للوجوب لأنه جاء بعد نهي، فما وقع بعد نهي جماهير المصريين يقولون أنه للإباحة، والصواب أنه ليس للإباحة، إنما الأمر بعد النهي يكون حسب الفعل قبل ورود النهي. إيش كان الفعل قبل ورود النهي؟ الله عز وجل قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. قبل وقوع الحيض ما كان الحكم؟ كان على الإباحة. افعل